السلام عليكم. على طاري هالشارع هذا، احنا على شارع الخليج على البحر، على يسارنا الحين تكون بنيدي القار. حصلت سالفة في سنة 93، كان حدث جدا مؤلم حق اهل الكويت لما تصادمت طيارتين هليكوبتر في بعض وتسببت في وفيات الطيارين اللي كانوا فيها. شنو اللي حصل؟ في سنة 93 كان في احتفالية لاستقبال أهالي الضحايا من العسكريين البريطانيين اللي شاركوا في تحرير الكويت، فمسوي لهم نفس يوم الاحتفال وشاركت فيه طيارتين هليكوبتر. الطيارتين هذول كانوا يعني من المفترض أنهم يدخلون من جهة البحر وبعدين يتم الاستعراض فوق نادي الضباط. اللي كانوا في الطيارة الأولى النقيب طيار خالد الخلف، ومعاه ملازم ينقال له فرج الدبوس. الطيارة الثانية يسوقها منه ملازم أول ينقال له جمال بوغريس، ومعاه واحد ملازم أول كذلك ينقال له إبراهيم القملاس. الطيارتين أول ما وصلوا جهة نادي ضباط الجيش من جهة البحر، أول ما صاروا يعني فوق النادي اصطدمت مراوح الطيارتين في بعض وطاحت على طول في الماء في البحر. طبعا في شيء غريب حصل في الموضوع، يعني غريبة لما تضرب طيارتين في بعض، وخصوصا أن الطيارين هذول كانوا من الأكفاء اللي يقودون طيارات الهليكوبتر. السبب الغريب في الموضوع أن هالطيارتين كانت جديدة عليهم. هذه الطيارة ينقال لها سوبر بيوما، طيارتين غير مخصصة للاستعراض، يعني هذه ما تنفع أن واحد يستعرض فيها، يعني يسوي حركات يلف يمين ويسار، لأنه مو مالت يعني استعراض. وفوق هذا أن هالطيارين كانت هذه الرحلة الأولى لهم في قيادة هالطيارة هذه، لذلك ما كانوا مدربين بشكل على نوعية هالطيارة، يركبون طيارات ثانية. لكن الظاهر أن الموضوع ما أسعفهم لعمل التدريب، وهم من أكفأ الطيارين فاختاروهم للمهمة هذه. لما قربوا جهة نادي ضباط الجيش قربت واحدة فيهم جنب الثانية، راح أحط لكم الفيديو عشان تشوفونه. أيامها إحنا كنا موجودين علشان نشهد، يعني كنا صغار طبعا، علشان نشهد الاستعراض الهليكوبتر وكذا بهالشارع هذا كله كان الاستعراض، لكن يطلعون من جهة نادي الجيش. فأول ما قربت الطيارة الثانية من الخلف للطيارة الأولى ضربت الشفرة مالتها بشفرة الثانية، على طول اسقطت، صارت مصيبة هني. لما طاحوا طبعا واحد فيهم بس سبحان الله اللي قدر ان رب العالمين ينجيه، اللي هو الملازم اول طيار ابراهيم القملاس. ابراهيم القملاس اول ما طاحت الطيارة قدر انه يقط نفسه من باب الطيارة مع انها افترت فيهم، لكن سبحان الله الله نجاه، توفوا الضباط الثانيين كلهم. المصيبة اللي حصلت لما طاحت الطيارة وغرقت على طول، تعرفون هليكوبتر وزن، على طول غرقت. كان وقود هالطيارة هذه مالي سطح البحر، فسبب لون مثل لون الأخضر كذي الغامج، لون الفيول هذا أو لون الوقود مال الطيارة. هذا صعب على رجال الإنقاذ والغواصين أن ينقذون، حتى في بعض الناس كانوا متواجدين من الضباط والكذا، لأن جنب نادي الضباط الجيش كل واحد قط نفسه علشان يطلعهم من داخل الطيارة. هذا على يمينه نادي ضباط الجيش، فاللي قط نفسه علشان يلحق عليهم يبي يطلعهم من الطيارة ما قدروا حتى يشوفون داخل ماي. لا، وتسببت في أمراض حق بعض الناس اللي المساكين اللي قطوا نفسهم علشان ينقذون الطيران، لأن الفيول هذا دخل بعيونهم بحلجهم وكذا، سبب لهم مشاكل صحية. المصيبة في الموضوع أن قعدوا ساعات علشان يطلعون الضباط اللي كانوا محتجزين داخل الهليكوبتر اللي غاصت في البحر. اكتشفوا شنو؟ أن في الطيارين اللي كانوا يقودون الطيارة، واحد فيهم ضرب رأسه في مقود الهليكوبتر بعد التصادم وأغمى عليه على طول، وكذلك الثاني من اهتزاز الطيارة ضرب رأسه في أحد الجوانب وكذلك أغمى عليه. هذه طيارة، يعني حركة الطيارة شيء مروع. أنا عن نفسي ركبت هليكوبتر، والله أنا كل ما أشوف الفيديو قاعد أقول يا ربي سترك. يعني الطيارة لو هي صاحية ما فيها شيء تمشي تطير تروح يطير قلبك من حركتها السريعة، فما بالك لما تفتر فيك ويصير تصادم، شيء يعني يفوق قدرة الإنسان على التحمل، واحد يغمى عليه على طول من الاهتزاز هذا. المهم اكتشفوا أن الطيارين المساكين كان يعني فاقدين الوعي ورابطين الأحزمة، وحتى الملازم الثاني اللي في الطيارة المرافق للكابتن كان رابط الحزام، والظهر صعب عليه يعني بعد ما أصيب صعب عليه أنه يفك الحزام، وتسبب في غرق الضباط الثلاثة. طبعا صارت يعني جنازة كبيرة جدا في الكويت، حضر فيها الله يرحمه أيامها كان ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبدالله الصباح الله يرحمه، وكبار الضباط في وزارة الدفاع والداخلية. هذه نهاية سالفتنا، والله يرحم شهدائنا، وفمان الله مع السلامة.